عشان خاطر غمزتين بخدودك لا تحاول تبسم للحواليك واجد خايف عليك من البشر يحسدونك وانت بعيوني يا واحد عن الفين واحد عشان خاطر غمزتين بخدودك لا تحاول تبسم للحواليك